أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن دين الإسلام مبناه على الحب، مبناه على الحب، فإن المسلم يحب الله عز وجل ويحب دين الله ويحب شريعة الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأزواجه وأصحابه ويحب الصالحين من عباد الله. وإن المسلم يحب زوجه وعياله فينفق عليهم ويحرص على نفعهم يكنهم من الحر والبر. وإن المسلم يحب إخوانه المسلمين فيسوق إليهم النفع ويدفع عنهم الضر ويوادهم ويعطف عليهم. ديننا أيها المسلمون عباد الله دين الحب. هذه الكلمة كلمة الحب قد كثر ورودها في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنقرأ في كتاب ربنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ونقرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه وليقل له إني أحبك في الله وليقل له أخوه أحبك الله الذي أحببتني فيه. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أكمله الله منه كما يكره أن يكمل به في النار. أيها المسلمون عباد الله، كلمة الحب في زماننا صارت كلمة مبتذلة تستخدم قرينة للفسق، قرينة للعصيان، قرينة لانتهاك الحرمات، قرينة لتعدي حدود الله، قرينة للخيانة والآثام. حتى إن بعض شباب المسلمين وفتياتهم هداهم الله يعمدون إلى الاحتفال بعيد وثني نصراني يسمونه عيد الحب. أولئك جعلوه سبيلا للفسوق والعصيان وممارسة الزنا والوقوع فيما حرم الله، ويحاول شباب المسلمين وفتياتهم تقليدهم في ذلك، فيرتدون الثياب الحمر ويحملون الورود الحمراء ويتبادلون التهاني لهؤلاء. وأولئك أقول لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ربي لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. حذاري حذاري أيها الشاب وأيها الفتاة من أن يكون أحدكما كذلك. اعتز بدينك، عليك أن تفخر بإسلامك وأن تحتفي بما أمرك الله عز وجل أن تحتفي به من شخص أو مناسبة أو عيد ونحو ذلك. وما دون ذلك فدعه دبر أذنيك ووراء ظهرك، لا تعبأ به ولا تلتفت إليه، وكن متبعا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لتحظى بشفاعته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا.